الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى. قال: باب ترك القود بالقسامة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سعيد بن عبيد الطيق عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار قال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفر من قوم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا، فقالوا: الذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا؟ فقالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: تتون بالبينة على من قتل هذا؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحرفون لكم؟ قالوا: لا نرضى بإيمان اليهود. وكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوده 100 من إبل الصدقة. حدثنا الحسن بن علي بن راشد قال: أخبرنا هشيم عن أبي حيان التيمية قال: حدثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا، فانطلق أولياءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال لكم: شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم. فقالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا. قال: فاختاروا منهم 50 فاستحلفهم فأبوا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني وقال: قال: حدثني محمد بن علي بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن جيد قال: إن سهلا والله أوهم الحديث، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود إنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه فكتبوا يحلفون بالله 50 يمينا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة. حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن سلمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود وبدأ بهم: أيحلف منكم 50 رجلا؟ فأبوا. فقال للأنصار: استحقوا. قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله. فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. باب يقاد من القاتل ويقتل بحجر. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام عن قتادة عن أنس أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل هذا بك يا فلان؟ حتى سمي اليهودي. فأمت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة. حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أيوب نحوه. حدثنا عثمان بن أبي شعبة قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس أن جارية كان عليها وضاح لها فرضخ رأسها يهودي بحجر، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها: من قتلك فلان؟ قتلك فلان؟ فقالت: لا برأسها. قال: من قتلك فلان؟ قتلك. قالت: لا برأسها. قال: فلان قتلك. قالت: نعم برأسها. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين. باونا يقاد المسلم بكافر. حدثنا أحمد محمد بن حنبل ومسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتاب هذا. قال مسدد: فأخرج كتابا. وقال أحمد: كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تكافأوا دماؤهم وهم يدون على من سواهم ويسعى بذمة مدناهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده؟ من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال مسدد عن ابن أبي عروبة: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر نحو حديث علي زاد فيه: ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الإشارة إلى أن المؤمن لا يقتل بالكافر، وأن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى قتل رجلا قتل معاهدا تعزيرا فيما يظهر وليس حدا، وذلك لظهور الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتل مسلم بكافر. نعم. باب من وجد رجلا مع أهله فقتل. حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن نجدة الحوضي المعنى واحد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع أهله رجلا أيقتله؟ قال: لا. قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. قال عبد الوهاب: إلى ما يقول سعد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى أتي بأربعة شهداء. قال: نعم. باب العامل يصاب على بالنسبة خطأ. لمن وجد مع أهله أحدا في هذا الحكم أنه لا يقتله، ولو قتله فإنه يقتل به. والعلة في هذا أن الشريعة إنما منعت مثل ذلك لأنه يفتح باب فساد عريض، وذلك أن الإنسان إذا أسقط الحد لمن قتل رجلا يزعم أنه أتى زوجته أو كان في بيته، فإن هذا يدعو الناس إلى أهل الإجرام، كل من كان يريد أن يقتل أحد أتى به في البيت ثم قتله ويصبح هذا هدر. ولهذا الشريعة لا تأتي بفتح باب فساد فتغلق هذا الباب. وأما هذه الوقائع لو كانت حقيقية أن رجلا قتل أحدا بحق عند أهله فهذه نادرة، فهذه نادرة. وذاك الباب من الفساد لو فتح لأهدر الدماء كثيرة في هذا الباب. نعم. قيس بن عباد. قيس بن عباد. عباد. عباد. بدونها. أحسن الله لكم. باب العامل يصاب على يده خطأ. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشده فتوى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، فقالوا نعم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم؟ قالوا لا، فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا، ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم؟ فقالوا نعم، قال إني خاطب على الناس ومخبركم برضاكم؟ قالوا نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن بكير عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فكب عليه فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فاستقيد، فقال بل عفوت يا رسول الله. حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي وقصه منه. فقال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال إي والذي نفسي بيده وقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قص من نفسه. وهذا لتمام الإسلام وكمال عدله، فمقام النبوة في ذلك مقام عصمة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التشريع وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخضع نفسه وأنزلها لمثل ذلك من القصاص والقود فإنما دونه من باب أولى من الملوك والرؤساء والوجهاء والأغنياء والشرفاء وغيرهم. نعم. باب عفو النساء. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود ينحجزوا يعني يكفوا عن القود. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد حدثنا ابن صرح قال حدثنا سفيان قال وهذا حديث عن عمرو عن طاووس قال من قتل، وقال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود. قال ابن عبيد قود يد ثم اتفق، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل. وحديث سفيان أتم. حدثنا محمد بن أبي غالب قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنا حديث سفيان. باب الدية كم هي. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و10 بنو لبون ذكر. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غالت، ففرضها عمر على الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 درهم وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة حبشة، وعلى أهل الحلل 200 حلة، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد. قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى قال وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه. والصواب أنه من مرسل عطاء بن أبي رباح السابق، وهنا جاء موصولا ومرسلا، الصواب الطريق الأولى التي فيها الإرسال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بني مخاض ذكر. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. الصواب في حديث الحجاج بن عرطات في هذا أنه موقوف على عبد الله بن مسعود ولا يصح مرفوعا، صوب الوقف الترمذي رحمه الله في السنن. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس. باب في دية الخطأ شبه العمد. وهذا هو الصواب، وهذا الصواب، وقد صواب أبو حاتم النسائي أن الصواب في ذلك الإرسال للوصل، وذلك أن محمد بن مسلم فيه ضعف. باب في دية الخطأ شبه العمد. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا أحمد عن خالد عن قاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فكبر 3 ثم قال لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إلى هذا حفظته عن مسدد. ثم اتفق: ألا إن كل مأثورة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد أو شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. وحديث مسدد تم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفتح مكة على درجة البيت أو الكعبة. أحاديث شبه العمد لا تخلو من علل، أحاديث الخطأ صريحة وصحيحة، وأحاديث العمد صحيحة صريحة، وأحاديث شبه العمد لا تخلو من علل، لكن بمجموع يدل على أن لها أصل، ولكن جاء في ذلك موقوفات صحيحة عن جماعة من الصحابة من الخلفاء وغيرهم. قال أبو داود: وكذا رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: ورواه أيوب عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمرو مثل حديث خالد. وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر. ورواه محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قضى عمر في شبه العمد 30 حقة و30 جلعة و40 خليفة ما بين ثنية إلى بازل عامها. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال في شبه العمد 33 حقة و33 جذعة و34 ثنية إلى بازل عامها كلها خليفة. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحرص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله في شبه العمد 25 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحرص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي في الخطأ 24 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة 40 جذعة خالفة و30 حقة و30 بنات لبون في الخطأ 30 حقة و30 بنات لبون و20 بنو لبون ذكر و20 بنات مخاض. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء. باب أسنان الإبل. قال أبو داود قال أبو عبيد عن غير واحد: إذا دخلت الناقة في سن الرابعة فهو حق والأنثى حقة لأنه يستحق يحمل عليه ويركب، فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة، فإذا دخل في السادسة ولقى ثنية فهو ثني، فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية، فإذا دخل في الثامنة ولقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس. فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه وطلع فهو بازل، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد. وقال قال نضر بن شميل بنت مخاض لسنة وبنت لبون لسنتين وحقة لثلاث وجدعة لأربع والثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان. وقال أبو حاتم الأصمعي الجذوعة وقت وليس بسن. قال أبو حاتم فإذا ألقى رباعيته فهو رباع. قال أبو عبيد فإذا لقحت فهي خليفة فلا تزال خليفة إلى عشرة أشهر فإذا بلغ عشرة أشهر فهي عشرة. وقال أبو حاتم إذا ألقى ثنيته فهو ثني وإذا ألقى رباعيته فهو رباع. باب ديات الأعضاء. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشر عشر من الإبل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن غالب بن التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء. قلت عشر عشر قال نعم. قال أبو داود رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال سمعت مسروق بن أوس ورواه إسماعيل قال حدثنا غالب التمار بإسناد أبي الوليد ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وحدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي وحدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع كلهم عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء، قال يعني الإبهام والخنصر. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء. قال أبو داود ورواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد. حدثنا وإنما تساوت هنا بالنسبة للأسنان وكذلك الأصابع مع تباينها من جهة أهميته في الإنسان. السبب في ذلك أن الأمر فيما يتعلق بالدية إنما هو خطأ، لا يتعمد الإنسان قطع أصبع دون غيرها ولا سن دون غيرها، وإذا تعمد فإنه يجب في ذلك القصاص، يجب في ذلك القصاص. فإذا أسقطت القصاص الذي كتبه الله عز وجل لك فإنه ينتقل حينئذ إلى الدية، وإذا كان خطأ فهي دية غير عمد. فكان ضابط ذلك فيها أن تتساوى الأسنان والأصابع في باب الدية. نعم. حدثناه الدارمي وابو جعفر عن النضر. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا علي بن حسين قال اخبرنا ابو حمزه عن يزيد النحوي عن عكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسنان سواء والاصابع سواء. حدثنا عبد الله بن عمر بن عبد بن محمد بن ابان مشكدانه قال حدثنا ابو تميله عن حسين المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمه عن ابن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصابع اليدين والرجلين سواء. حدثنا هدبه بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر. حدثنا زهير بن حرب بن أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس خمس. قال أبو داود وجدته في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه. حدثناه أبو بكر قصاحب لنا ثقة قال حدثنا شيبان قال حدثنا محمد يعني بن راشد عن سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هادت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 200 بقرة ومن كانت دية عقله في الشاة فألفي شاة. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو 100 بقرة أو 1000 شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المامومة ثلث العقل 33 من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة والجائفة مثل ذلك. وفي الأصابع في كل إصبع 10 من الإبل وفي الأسنان 5 من الإبل في كل سن. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء إن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. قال محمد هذا كله. حدثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود محمد بن غسل من أهل دمشق هرب إلى البصرة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال أخبرنا محمد بن بكر بن بلال العامري قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد فلا يقتل صاحبه. قال وزاد خليل عن ابن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمية في غير ضعينة ولا حمل سلاح. محمد بن بكر يقول حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس. حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا هيثم بن حميد قال حدثني العلاء بن الحارث قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. باب دية الجنين. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن مغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذين فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فقال أسجع كسجع الأعراب؟ فقضى فيه غرة وجعل على عاقلة المرأة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه زاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. قال أبو داود وكذا رواه الحكم عن مجاهد عن مغيرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي المعنى قال حدثنا وكيم عن شام بن عروة عن المسور بن مخرمة أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبدنا ومه فقال ائتني بمن يشهد معك فأتى بمحمد بن مسلمة زاد هارون فشهد له يعني ضرب الرجل بطن امرأته. قال أبو داود بلغني أن عن أبي عبيد أنه قال إنما سمي إملاص لأن المرأة تزلق قبل الولادة وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر بمعناه. قال أبو داود رواه محمد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال وحدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووس عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال حمل ابن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. قال أبو داود قال نضر بن شمير المصطح عود يرققون به الخبز يعني الصوبج أو الصوبج. قال أبو داود قال وقال أبو عبيد المصطح عود من عيدان الخباء. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وقال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال قام عمر على المنبر فذكر معناه لم يذكر وأن تقتل زاد بغرة عبدنا وما قال فقال عمر الله أكبر لو لم أسمع هذا لقضينا بغير هذا. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمرو بن طلحة حدثهم قال حدثنا سباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قصة حمل ابن مالك قال فسقطت غلاما وقد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره. فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانة وأدي في الصبي غرة. قال ابن عباس كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذين قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرى زوجها وولدها. قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها. حدثنا وهب بن بيان وابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب وابي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبدنا أو وليده وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. قال فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة هذه القصة قال ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها والعقل على عصبتها. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها 500 شاة ونهى يومئذ عن الحذف. قال أبو داود كذا ذكر هنا 500 شاة والصواب 100 شاة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو فرس أو بغل. قال أبو داود رواه ذكر الفرس والبغل غير محفوظ. وقد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث من حديث أبي هريرة وذكر الغرة عبد أوامة ولم يذكر الفرس والبغل. نعم السلام عليكم. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكره فرس أو بغل. حدثنا مسدد عن يحيى وإسماعيل عن هشام النحو قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال الغرة 500. قال أبو داود قال ربيعة الغرة 50 دينارا. باب دية المكاتب. حدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته الدية الحر وما بقي دية المملوك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب وحدنا ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. قال أبو داود رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وارسله محمد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل قول عكرمة. باب دية الذمي. حدثنا يزيد بن خالد عن ابن خالد بن موهب الرملي. صواب هذا الحديث مرسل ولا يصح موصولا إنما هو من حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا من حديث عكرمة عن علي بن أبي طالب وعكرمة أيضا عن علي بن أبي طالب مرسل. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر. قال أبو داود رواه سامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله. باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه فيعتبه المدفوع. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال وثبت عن عثمان بن عفان أنه جعل الدية 800 درهم بالنسبة للمعاهد ومنهم من يزيد منهم ينقص وهي مسائل الاجتهاد ولا يوجد دليل ثابت في حد الدية لا يجوز أن يتجاوزه ولا حديث في هذا الباب فيها كلام. نعم عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قاتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزعها فابتدرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال تريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل. قال وأخبرني ابن أبي المليكة عن جده أن أبا بكر أهدرها وقال نفذت سنة. حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال حدثنا حجاج بن عبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية عن بهذا زاد ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاض إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه وأبطل دية أسنانه. باب في من تطبب بغير علم. حدثنا أصول بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن صباح بن سفيان قال أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. قال نصر قال الوليد حدثني ابن جريج قال أبو داود هذا لم يره إلا الوليد ولا يدرى صحيح هو أم لا. وهذا الحديث لا يصح أيضا وذلك أنه تفرد به الوليد بن مسلم في وصله عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وغير الوليد بن مسلم يرونه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الصواب. وهذا ليس في الطبيب فقط في من تمحل علما تضرر أحد به يدخل في هذا علم الطب والهندسة وكذلك أيضا من علوم الطبيعة التي يأخذ بها الناس إذا تصنع الإنسان شيئا ثم تضرر أحد فإنه يضمن. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حسن قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. قال عبد العزيز أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط والكي. باب في دية الخطيش في العمد. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال المعنى قال حدثنا أحمد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد مفهوم الخطاب أن الطبيب إذا كان عارفا وحاذقا ثم لحق المريض ضرر في ذلك أن الأصل فيه أنه لا يؤاخذ. الأصل في هذا أنه لا يؤاخذ. لماذا؟ لأنه لا يحكم بهذا قطعا أنه تضرر به فربما مرضه تضاعف فلا يقطع إلا بيقين. فإذا تيقن أنه أهلك وذلك بحكم طبيب مثله حكم أنه تضرر بسبب سوء عناية الطبيب الأول، حينئذ يؤاخذ بذلك. أما الأصل أنه لا يؤاخذ. نعم. أحسن الله لكم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسد خطب يوم الفتح فقال: ألا إن كل مأثورة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه. باب في الدابة تنفح برجلها. حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل جبار والمعدن جبار. باب العجماء والمعدن والبئر جبار. حدثنا مسد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة قال أنه ما سمع أبا هريرة يحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرح وجبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال أبو داود: العجماء التي تكون منفردة ولا يكون معها أحد وتكون بالنهار ولا تكون بالليل. باب في النار تعدى. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار جبار. باب جناية العبد تكون للفقراء. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن غلام اليوناس فقراء قطع أذن غلام اليوناس أغنياء قطع أذن غلام اليوناس أغنياء. فأتى أهل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شيئا. باب في من قتل في عمية بين قوم أو قتل في عمية بين قوم. حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو رمية يكون بحجن أو سوط فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. باب القصاص في السن. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثانية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص. فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضوا بأرش أخذوه. فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله عز وجل لا أبره. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب السنة. باب شرح السنة. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان وحا وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان نحوه قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة من الجنة وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر في حديثهما: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه. وقال عمرو: الكلب صاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وحديث أبي هريرة هذا في حديث الافتراق وجاء من حديث جماعة من الصحابة، جاء من حديث عبد الله بن عمرو معاوية وأبي هريرة وابن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمثل هذه الطرق هو حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمثل طرق هذا الحديث. نعم. باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. حدثنا قال النبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، قرأ القعنبي إلى أولو الألباب الآية. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. باب مجانبة أهل الأهواء. حدثنا ذلك أن الجدال لا يؤدي إلى خير، لأنه جدال بلا حجة غالبا، وكذلك أيضا فإنه يورث الإنسان عجبا بمنطقه ولفظه بعيدا عن الحجج، والإنسان إذا أكثر من الجدال رد الحجة لا محالة، وإذا رد الحجة حينئذ حمله ذلك إلى الكبر وبطل الحق وغمط الناس. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك وذكر ابن الصرح قصة تخلفي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائطي أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم ساق خبر تنزيل توبته. باب ترك السلام على أهل الأهواء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال في هذا استحباب الهجر لمن وقع في شيء لا يردع إلا بهجره حتى بالسلام، ولو بذل السلام فإنه لا يرد عليه. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال اخبرنا عطاء الفرساني عن يحيى بن عمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على اهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فقدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل هذا عنك. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن ثابت بن عن سميه عن عائشه انه اعتل بعير لصفيه بنت حيي وعند زينب فضل ظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب اعطيها بعيرا فقالت انا اعطي تلك اليهوديه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحده والمحرم بعض سفر. باب النهي عن الجدال. حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا يزيد قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء في القران كفر. باب في لزوم السنه. حدثنا عبد الوهاب بن نجده قال اخبرنا ابو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عوف عن المقدام بن معدي كريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكتي يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا لا يحل لكم لحم الحمار الأهل ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة المعاهد إلا يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فعليه أن يعقبهم بمثل قراه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد عن ابن أبي أيوب قال أخبرني أبو سنة عن صفة القرآن وهي وحي من الله عز وجل ووحي يتلى كما ذكر الله سبحانه وتعالى وهي قسيمة القرآن من جهة الاحتجاج. قرن الله عز وجل طاعة نبيه بطاعته ومعصيته بمعصيته. نعم. عن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه فكتب إليه من عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائد الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال كان لا يجلس مجلس الذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل المرة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره فإياكم وما يبتدع فإنما ابتدع ضلالة وأحذركم فتنة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وإن المنافق يقول كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما ندري يرحمك الله إن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وإن المنافق يقول كلمة الحق قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه ولا يثني كذلك عنه فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا ولا ينبينك ذلك عنه مكان يثنيك. قال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا بالمشتبهات مكان المشتهرات وقال لا يثنيك كما قال عقيل. وقال ابن اسحاق عن الزهري قال بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. حدثنا احمد بن حبان وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابي النضر عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتي الامر من امري مما امرت به ونهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابراهيم بن سعد وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وابراهيم بن سعد عن سعد بن ابراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد ما ليس فيه فهو رد. وفي قوله عليه الصلاه والسلام متكئا على اريكته إشارة إلى أن الكبر يرد الحق فإذا وجد الكبر في الإنسان فبقدر وجوده يرد الإنسان الحجة البينة

ثم وزن عمر وابو بكر فرجح ابو بكر وزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فراينا الكراهيه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ايكم راى رؤيا فذكر معناه لم يذكر الكراهيه قال استالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فساءوا ذلك فقال خلافه نبوه ثم يؤتي الله الملك من يشاء. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرم عن الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن ابان عن عثمان عن جابر بن عبد الله انه كان يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عمر نيط بأبي بكر ونيط عثمان بعمر فقال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح ورسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. قال أبو داود وراه يونس وشعيب لم يذكر عمر لم يذكر عمرا. حدثنا ابن المثنى قال حدثني عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبي عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله أريتك أن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا هشام عن العوام بن حوشب المعنى جميعا عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال سعيد قال لي سفينة أمسك أبو بكر 2 سنة وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة قال كذبت أستاه بني الزرقاء يعني بني مروان. حدثنا حفص بن عمر وابو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن أياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر هل تجدني في الكتاب قال نعم قال كيف تجدني قال أجدك قرنا من حديد قال فرفع عليه الدرة فقال قرن مه فقال قرن حديد أمين شديد قال فكيف تجد الذي بعدي قال أجد خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته قال عمر يرحم الله عثمان 3 قال كيف تجد الذي بعده قال أجده صدى حديد فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفراه قال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف حيث يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق. حدثنا محمد بن عبد يعني بن إدريس قال أخبرنا حسين عن هلال بن يسار عن عبد الله بن ضان وسفيان عن منصور عن هلال بن يسار عن عبد الله ما يفسد على الأمراء والملوك والخلفاء هو إثار القرابة فإذا جاءت إثار القرابة استأثروا بالمال والجاه واستأثروا بالسلطة وقع الفساد وانتشر وظهرت الرشوة في الأمة ووقعت حينئذ المظالم وقيمة الحدود على الضعفاء وأسقطت عن الشرفاء وهذا الظلم الذي تهلك به الأمم. نعم أحسن الله عليكم. عن عبد الله بن ظالم وسفيان وعن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال لا ترى إلى هذا الظالم فأشهد على 9 أنهم في الجنة ولو شهدت على 10 لم آثم. قال ابن إدريس والعرب تقول آثم. قلت ومن 9 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حران أثبت حراو إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت ومن 9 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قلت ومن العاشر قال فتلكى هنية ثم قال أنا. قال أبو داود رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يسار عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده نحو معنا. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد ذكر رجل عليا فقام سعيد بن زيد فقال أشهد أن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول 10 في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو فسكت قال فقالوا من هو قال هو سعيد بن زيد. حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن مثنى النخعي قال حدثني جدي رياح بن الحارث قال كنت قا قاعدا عند فلان في المسجد في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة. فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وقعده عند رجله على السرير. فجاء رجل من أهل الكوفة وقال له قيس بن علقمة واستقبله فسب وسب. فقال له سعيد من يسب هذا الرجل؟ فقال يسب عليا. قال ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وساق معنا. ثم قال لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك حدثنا ان النبي الله صلى الله عليه وسلم صعد احدا فتبعه ابو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال اثبت احد انما عليك نبي وصديق وشهيدان. حدثنا هناد بن سريع عن عبد الرحمن بن محمد المحارب عن عبد السلام بن حرب عن ابي خالد الدالاني عن ابي خالد مولى ال جعده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل من أمتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي وأن الليث حدثهما عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة حا وحدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى فلعل الله وقال ابن سنان اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن زهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث قال واتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن يوفى عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثوا فيه ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر ثالثا أم لا. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشو فيهم السمن. باب النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرون هنا لا يراد بها المئات وإنما يراد بها الطبقات، هي طبقة الصحابة وطبقة التابعين وأتباع التابعين. نعم السلام عليكم. باب النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي قال حدثنا عمر بن قيس الماصر عن عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لناس من أصحابه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون لقد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة. ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة ولعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة والله لتنتهي أنه لا أكتبن إلى عمر رضي الله عنه. باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلاول إلى الصلاة فقال مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقال يا عمر قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فإن أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى أبي بكر بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن زمعة أخبره بهذا الخبر قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال لا لا لا ليصلي للناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا. باب ترك الكلام في الفتنة الأولى. حدثنا مسدد ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة حا وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا يشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي إن ابني هذا سيد وإني لأرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. قال أبو داود وفي حديث حماد بن زيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد قال حذيفة ما أحد من الناس يدرك الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. حدثنا عمرو بن مزوق قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة فقال إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتنة شيئا. قال فخرجنا فإذا فصاط مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصارهم حتى تنجري عمن جلت. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حسين الثعلبي بمعنى. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذري عن أبو معمر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن قاسم بن عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيرك هذا عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولكن رأي رأيته. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قاسم بن الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. باب التخيير بين الأنبياء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو يعني بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي عالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا وهذا مع فضل النبي صلى الله عليه وسلم وجلالته وكذلك وفرة النصوص وتواترها واستفاضتها على أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وهو خير الأنبياء والمرسلين. مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء. وهذا إشارة إلى أن مثل هذا الأمر يدعو الإنسان إلى شيء من التعلق ربما نفر غيره مما هو عليه مما يكون مثلا من أهل الكتاب والنصارى الذين يريدون دخول الإسلام والقرب منه فيرون ذلك ازدراء ربما بأنبيائهم ونحو ذلك. وهذا إذا كان في مقام النبي مع الأنبياء فإنه كذلك أيضا ينبغي أن يكون في حال الناس. فإن التفضيل المطلق أو فلان أفضل من فلان فلان أجل من فلان أو فلان أدرى من فلان أو أعلم من فلان أو نحو ذلك هذا مما لا ينبغي أن يجري على ألسنة الناس. وهذا آكد من مسألة النبوة لأن النبوة مع ظهورها في النصوص فضل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن فضل الناس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جلاء النص عنده وظهوره منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فكيف مع عدم ورود نص وكون الأمور ظنية في مثل تفاضل الناس. ولهذا ينبغي الإنسان أن يبين فضل الشيء بعينه لا أن يفضله على جميع غيره. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن يعرج عن أبي هريرة قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفق فإذا موسى باطش في جانب العرش فلا أدري كان ممن صعق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. قال أبو داود وحديث ابن يحيى أتم. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أدريس عيسى عن مختار بن فلفل يذكر عن أنس قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن أوزاعي عن أبي عمان عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم أول من تنشق الأرض عنه أول شافع وأول مشفع. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ومخلد بن خالد الشعيري قال المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري تبع ألعين هو أم لا, وما أدري أعزير النبي هو أم لا. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب بن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم الأنبياء وأولاد علات وليس بيني وبينه نبي. وحديث أبي هريرة في حديث تبع حديث معلول. نعم. باب في رد الإرجاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد وأخبرنا قال أخبرنا سهير بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العظم عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. باب الدليل على الزيادة والنقصان. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال يجتمع الإيمان ويكتمل باجتماع بتوفر مجموع شعب الإيمان مع وجود أصله, وأما الكفر فوجود شعبة واحدة من الكفر يتحقق الكفر كاملا. نعم. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من نقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن. قالت وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأة شهادة رجل, وما نقصان الدين فإن أحدا كنا تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وهو عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثوري عن معمر قال وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا, فقال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلان شيئا وهو مؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم هو, حتى عاد سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم هو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطي شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثوري عن معمر وقال الزهري قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا, قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق حا وحدثنا إبراهيم بن الشاعر قال حدثنا سفيان قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين الناس قسما فقلت أعطي فلانا فإنه مؤمن قال مسلم, قلت أعطي فلانا فإنه مؤمن قال مسلم, إني لا أعطي الرجل أعطى وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال أخبرني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس قال إنه وفد عبد القيس لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله قال تدرون من الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم, قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب يعني بن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبي أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه فهو منافق خالص, ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها, من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خصم فجر. حدثنا أبو صالح الأنطاكي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن,

حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا ثري أبي عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن عمر بهذا الحديث يزيد وينقص. قال فمن الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة. قال أبو داود علقمة مرج. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أبي فروة الهمداني وذكر الجنابة شاذ في هذا الحديث. السلام عليكم. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجبته وذكر نحو هذا الخبر. فأقبل رجل وذكر هيئته حتى سلم من طرف السماط فقال السلام عليك يا محمد. قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله عز وجل أن يذهبه من قلبي. قال ولو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمتهم خيرا لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال عبادة بن صامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلب فقال له اكتب. قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان حاوى حدثنا مسألة القدر هي من المسائل التي لو تأمل فيها الإنسان واستكثر منها يزداد حيرة لأن أكثر حكمتها وكثير من حكمتها موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أبو حنيفة يقول هذه مسألة أو هذا باب أقفل وضع مفتاحه. ويقول ابن تيمية رحمه الله يقول ما من أحد من الناس إلا وفي قلبه حسكة من هذه المسألة. يعني أنه يصل إلى حد يتحير لا يجد من ذلك جوابا لا يجد من ذلك جوابا. والسبب في هذا أن عقل الإنسان هو حاسة إدراك كسمعه وبصره البصر. كلما تأمل الإنسان في شمس الظهيرة ازداد ألما وتحيرا للسعة الشمس لعينيه. كذلك العقل لثمة معلومات إذا نظر تأمل فيها الإنسان وركز فيها يأتيه شيء من انقباض والانكماش لأنه لا يستطيع أن يستوعب. كذلك أيضا سمع الإنسان لا يستطيع أن يسمع كل صوت له حد. كذلك أيضا حاسة الإنسان ليس له أن يتحسس كل شيء ثم شيء يحرقه. إذن ثمة قدرة للإنسان في الاستيعاب. فينبغي أن يؤمن بما لا يدركه وأن يكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤمن بضعفه. الذين تحيروا في هذا الباب من الفلاسفة الأوائل من أرسطو وأفلاطون وسقراط وغيرهم ومن جاء من أيضا من فلاسفة المنتسبين للإسلام كابن سينا والفارابي والكندي وأبو الرشد وغيرهم الذين يسمون بالمشائين الذين يسلكون طريقة أرسطو في هذا الباب. هؤلاء دخلوا في باب التحير ودخلوا في موج يريدون أن يستوعبوه في عقولهم وعقولهم دون ذلك بكثير. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان حاوى حدثنا احمد بن صالح المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن انس بن طاووس يقول سمعت ابا هريره يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وموسى فقال موسى يا ادم انت ابونا خيبتنا وخرجتنا من الجنه. فقال ادم انت موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراه بيدي تلومني على امر قدره علي قبل ان يخلقني باربعين سنه. فحج ادم وموسى. قال احمد بن صالح عن عمرو عن طاووس انه سمع ابا هريره. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله عز وجل آدم فقال أنت أبونا آدم. فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك. قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال نعم. قال

قال ابن وهب قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. قال مالك احتج عليهم بآخره. قالوا أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا ذلك أن الذي ينفي القدر يلزم منه أن ينفي العلم، لأن العلم مترابط ومتلازم مع القدر. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحجاج بن هاني قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة. قال هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم حيث قال ألست بربكم؟ قالوا بل. حدثنا إبراهيم وموسى قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي عن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعيدة والمؤودة في النار. قال يحيى بن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق أن عامر حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن سهيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما قف قال إن أبي وأباك في النار. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا مهبي قال أخبرني من لهيعة عمرو بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن أبي بن عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث. باب في الجن. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيه إثبات لدخول الجن الإنس وما يسمى بالمس، وظاهر في قول الله عز وجل يتخبطه الشيطان من المس. أحسن الله عليكم. باب في الجهمية. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة عن يعني الفضل قال حدثني محمد عن يعني ابن إسحاق قال حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه قال فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدفن عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن أبي عباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في إصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليه فقال ما تسمون هذا؟ قالوا السحاب. قال والمزن. قال والمزن. قال والعنان. قال والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو ثنتان أو 73 سنة ما بين أسفله ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات فوق السابعة بحر بين أسفله وعلاه مثل ما بين سمان إلى سمان ثم فوق ذلك 8 أوعال بين الله في مركبه مثل ما بين سمان إلى سمان ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وعلاه مثل ما بين سمان إلى سمان ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن سعد ومحمد بن سعيد قال هذا الحديث معلول حديث العباس بن عبد المطلب وألفاظه منكرة. نعم. حسن الله عليكم. حدثنا أحمد بن أبي سري قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ومحمد بن سعيد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بإسناده وعمان. وحدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم الطامر عن سماك بإسناده وعمان الحديث الطويل ومعنى هذا الحديث الطويل. حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار ومحمد بن سعيد الرباطي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال أحمد كتبناه من نسخته وهذا لفظه. قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله جاهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي الله عز وجل لنا فإنا نستشعر بك على الله ونستشعر بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته إلى هكذا وقال بأصبعه مثل القبة عليه وإنه لا يئط به يطيط الرحل بالراتب. قال ابن بشار في حديث إن الله عز وجل فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وساق الحديث. وقال عبد العال بن مسلم بن بشار لا يقوم بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن نبيه عن جده والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو صحيح وافق عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن مدين ورواه جماعة من إسحاق كما قال أحمد أيضا كان سمع عبد العال بن مسلم بن بشار من نسخة وعدد فيما بلغني. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذني إلى عتيق مسيرة 700 عام. حدثنا علي بن نصر ومحمد بن النسائي المعنى قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا حرملة يعني بن عمران قال: حدثني أبو يونس سليمان جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله سميعا بصيرا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويضع إصبعيه. قال ابن يونس: قال المقرئ يعني أن الله سميع بصير يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود: هذا رد على الجهمية. باب في الرؤية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير وكيع أبو مسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القبر ليلة البدر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا لا تضامون في رؤيتي، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سمع يحدث عن أبي هريرة قال: قال ناس يا رسول الله أن نرى ربنا عز وجل يوم القيامة، قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة وأنا عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس قال: قال موسى بن حدس عن أبي رزين قال: موسى العقيلي قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ مخنيا به: يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ: ليلة البدر مخنيا به. ثم اتفقا. قلت: بلى. قال: فالله أعظم. قال ابن معاذ: فإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم. باب في الرد على الجهمية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد الجميع متبع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أخذ عقيدته من الجعد بن درهم، و أخذ من الجهم بن صفوان بشر المريسي، ومن بشر المريسي أخذ بن أبي دؤاد، ثم تحولت إلى مبدأ التصنيف والتقرير في ذلك، وشاعت وانتشرت. وقيل إن أصلها في ذلك أنها من لبيد بن العاصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ابن أخته، ثم تسلسل هذا الأمر إلى هذه العقيدة. نعم. السلام عليكم. باب في الرد على الجهمية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن علاء المعنى قال: حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال: قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن، قال ابن العلاء، بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. باب في القرآن. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا إسرائيل قال: حدثنا عثمان بن مغيرة عن سالم بن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن مسيب وعرقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: عن حديث عائشة: وكل حدثني طائفة من الحديث قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله تعالى ذكره في بأمر يتلى. حدثنا إسماعيل بن عمر قال: أخبرني إبراهيم بن موسى قال: أخبرني ابن أبي زايد عن مجالد عن عامر عن الشعبي عن عامر بن شهر قال: كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت، قال: أتضحك من كلام الله عز وجل؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود: هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. حدثنا أحمد بن أبي سراج الرازي وعلي بن الحسين بن إبراهيم وعلي بن مسلم قال: حدثنا أبو معمية قال: حدثنا العمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع السماء للسماء صلصلة كجر سلسلة على الصفاء، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوب قال: فيقولون: يا جبريل، ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق، فيقولون: الحق الحق. باب في الشفاعة. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا بصام بن حريث عن أشعث بن حداني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حدثنا مسد قال حدثنا يحيى عن حسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثني عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. باب ذكر البعث والصور. حدثنا مسدد بن شرهد قال حدثنا معتبر قال سمعت أبي قال حدثنا أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن ينفخ فيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. باب في خلق الجنة والنار. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل الجنة قال لجبريل تفضل إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حثها بالمكاره فقال ثم حثها بالمكاره ثم قال يا جبريل تفضل إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال فلما خلق الله النار قال يا جبريل تفضل إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال يا جبريل تفضل إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. بأم في الحوض. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد بن شرهد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. حدثنا حفص بن عمر النبري قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم جزء من مئة جزء ما أنتم جزء من مئة ألف جزء ممن يرد عليه الحوض. قال قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. حدثنا هناد بن سري قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاءته فرفع رأسه متبسما فإما قال له وإما قالوا له يا رسول الله لما ضحكت؟ فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. حتى ختمها فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنه ربي عز وجل في الجنة وعليه خير كثير عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب. حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب أو قال المجوف فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالب قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان وسماه مسلم وكان في السماط فلما رأه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أن أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ قال أبو برزة نعم لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا فما كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبا. باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قامة بن مرقد عن سعد بن عبيد عن براء بن عازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قول الله عز وجل. والحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام يشرب للري لأنه يسد العطش ثم إذا دخل الجنة لا يوجد عطش وإنما استمتاع فيكون حينئذ ما في الجنة من شراب سواء كان من ماء أو لبن أو عسل يكون لكل الاستمتاع لا للعطش. وأما العطش فيزول عند الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حدثنا محمد بن سليمان النبري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وابو نصر عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخل لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من اصحاب هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله ناس ماتوا بالجاهليه فقال تعوذ بالله من عذاب النار ومن فتنه الدجال. قالوا ومن ذاك يا رسول الله؟ قال ان المؤمن اذا وضع في قبره اتاه ملك فيقول له ما كنت تعوذ فان الله هداه؟ قال كنت اعبد الله. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله فما يسأل يسأل فما يسأل عن شيء غيرها فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة ويقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له اسكن فإن كان وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد فيقول لا أدري فيقال له لا درت ولا تنيت فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول كنت أقول ما يقول الناس فيضربهم بطاق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرآن عالم فيأتيه ملكان فيقولان له فذكر قريبا من الحديث الأول قال فيه وما الكافر والمنافق فيقولان له زاد المنافق وقال يسمعها من يليه غير الثقلين حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وحدثنا هناد بن سري قال حدثنا أبو معاوية وهذا لفظ هناد عن الأعمش العذاب والنعيم يكون على الجسد والروح جميعا ويكون على الروح بلا جسد ولا يكون على الجسد بلا روح فالجسد وحده لا ينزل عليه شيء حتى تحل فيه الروح حتى تحل فيه الروح وإذا حلت فيه الروح فإنه يكون عليه له وعليه نعيم وجحيم وإذا أراد الله عز وجل أن ينزل عقابا على الروح وحدها أخرجها من البدن وأما الجسد وحده فلا ينزل عليه عقاب باعتبار أن الله عز وجل جعل الإحساس في الروح نعم أحسن الله عليكم عن الأعمش عن منهال عن زادان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا طير في يدي عود ينكت في الأرض فرفع رأسه فقال ينكت به في الأرض فرفع رأسه وقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا زاد في حديث جريرنا هنا وقال وإنه لا يسمع خفقا عالم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من رمك وما دينك وما النبي فقال أن أذن يأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من رب فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدرينك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الآية ثم اتفق قال فينادي منادي من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح قال ويفتح له فيها مد بصره قال وإن الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسدي ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكى معه مرزبة من حديد لو ضرب به جبل لصار ترابا قال فيضربه به ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا منهال عن أبي عمر زادان قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه باب في ذكر الميزان حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحميد بن مسعدة أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عائشة أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال ذكرت النار فبكيت فهل تذكر أهليكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أن يخف ميزانه أو يثقل عند الكتاب حين يقال ها أقرأ كتابي حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم قال يعقوب عن يونس هذا لفظ حديثه باب في الدجال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة الجراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركمه فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ مثلها اليوم قال أو خير حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله فذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور باب في الخوارج. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير أبو بكر بن عياش ومندل عن مطرف عن أبي جهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفئن؟ قلت إذن والله والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك وألحقك. فقال أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. حدثنا مسدد وسليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد بن هشام الحسن عن حسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون. فمن أنكر قال مسدد في حديث قال الحسن وقال سليمان بن داود قال هشام بلسانه فقد برئ ومن كره بقلبه فقد سلم ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول الله فلا نقاتلهم؟ قال ابن داود فلا نقاتل افلا نقتلهم؟ قال ابن داود فلا نقاتلهم قال لا ما صلوا. حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن عن نزيان أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وقال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي هانات وهانات وهانات فما أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوهم بسيف كائنا من كان. باب في قتل الخوارج. حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن العبيدة عن علي ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مخلج اليد أو مأدون اليد لولا أن تبيطروا لنباتكم ما وعد الله عز وجل الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعت هذا منه؟ قال أي. قال إي ورب الكعبة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في ترمتها فقسمها بين أربعة بين أقرب بن حابس الحنظلي ثم المجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. قال فغضبت قريش والأنصار وقال يعطي صناديد أهل نجد ويدعونها. فقال إنما أتألفهم. قال فأقبل رجل غير العينين مشرف الوجنتين ناتي والجبين كثف اللحية محلوق. قال اتق الله يا محمد. فقال من يطيع الله إذا عصيته أيأمنني الله على أهل أرضي ولا تأمنوني؟ قال فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد قال فمنعه. قال فلما ولى قال إن من ضئضي هذا أو من عقبي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقاتلون أهل الإسلام يدعون أهل الأوثان لأن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. حدثنا نصر بن عاصم الطاكي قال حدثنا الوليد ومبشر بن إسماعيل الحلبي عن أبي عمرو يعني قال يعني الوليد حدثنا أبو عمرو حدثني قتادة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل ويقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقي يوم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سماهم؟ قال التحليق. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال سمام التحليق والتسبيد فإذا رأيتمهم فأنيموهم. قال أبو داود التسبيد استئصال الشعر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا ناخط من السماء يحب إليه من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء ولسان شفاء والأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقيتم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهين قال أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم من قراءتهم شيئا إلى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيا يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لم يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لا نكالوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي يعني شعرات بيض. أفتذهبون إلى معاوية وآل الشام وتتركون هؤلاء يخرفونكم في ذراريكم وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وغاروا في سخ الناس فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كين فنزل حدثني زيد بن وهب منزل منزل حتى مر بنا على قنطرة قال فلما التقينا وعلى خوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم القوا الرماح وسلسوا فمن جفونها فإني أخاف أن يناشدكم كما ناشدكم يوم حر مضى قال فوحشوا برماحهم وسلسوا فوشجرهم الناس برماحهم وقتلوهم وقتلوا بعضهم على بعض قال وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فقال علي التمسوا فيهم المخدج فلم يجدوه فقام علي بنفسه حتى أتانا أناسا قد قتل بعضهم على بعض فقال أخرجوهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبر وقال صدق الله وبلغ رسوله فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين آه الله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة قال حدثنا أبو الوطي قال قال علي نصب المخلج فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في الطين قال أبو الوطي فكأني أنظر إلى حبشي عليه قريطق له إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليه شعيرات مثل شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا شبابة بن سوار عن النعيم بن حكيم عن أبي مريم قال إن كان ذلك المخلج لمعنا يومئذ في المسجد نجالس بالليل والنهار وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشد طعام عليه مع الناس وقد كسوته مرسلي. قال أبو مريم كان المخلج يسمى نافعا ذا الثدية وكان في يده مثل ثدي المرأة وعلى رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعيرات مثل سبالة السنور. قال أبو داود عند الناس اسمه حرقوص. باب في قتل اللصوص. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن حسن قال حدثني إبراهيم محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم السعدي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عبد الله بن عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. أول كتاب الأدب. باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مخلد بن خالد الشاعري قال حدثنا عمر بن يونس حديث سعيد بن زيد دليل على أن هذا هو قتال الدفع. قتال الدفع لا يشترط له نية سواء دافع الإنسان عن عرض أو دافع عن مال أو دافع عن أرض أو دافع عن نفسه. نعم النبي عليه الصلاة والسلام وصف طائفة بهذا الوصف ظهرت على علي بن أبي طالب عليه رضوان الله بهذا الوصف ولا يعني أن الوصف يكره الإنسان إذا حلق هذا ليس بوجيه فإنه يلزم من هذا أيضا كراهة كثرة قراءة القرآن لا تكره كثرة القرآن ولكن يكره الجهل بأحكامه يكره الجهل بأحكامه. نعم أحسن الله عليكم. أول كتاب الأدب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مخلد بن خالد الشاعري قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا كلمة يعني بن عمار قال حدثني إسحاق يعني بن عبد الله بن أبي طلحة قال قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه ما قال لي فيها أف قط وما قال لي لما فعلت هذا ألا فعلت هذا. وتوجيه السؤال خاصة للصغير ينبغي أن لا يوجه إليه السؤال الذي يعقبه إجابة تستلزم عقابا لأنه سيكذب لأن هذا تلقين للكذب. والأدب في ذلك والسنة ألا تسأله بادر بالإقرار بادر بالإقرار أنك فعلت كذا وكذا ولا ينبغي أن يكون منك هذا. فإذا وجهت إليه السؤال سيختار الإجابة التي لا يكون فيها عقوبة حينئذ يتمرس على الكذب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل شيئا من ذلك ولهذا كثير من الناس يوطنون أبنائهم على الكذب بهذا السؤال هل أنت فعلت كذا وهو ثابت عنده أنه فعل. لا تسألوا هذا السؤال وإنما بادر بالإقرار بادر بالإقرار أنه لا ينبغي أن يكون منك هذا ولا يتكرر ونحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا محمد بن هلال أنه سمع أباه يحدث قال قال أبو هريرة وهو يحدثنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا إلى عربي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته قال أبو هريرة وكان رداء النبي صلى الله عليه وسلم خشنا فالتفت فقال له العربي احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله لا واستغفر الله لا واستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبثتني فكل ذلك يقول للعربي والله لا أقيدك فذكر الحديث قال ثم دعا رجلا فقال له احمل له على بعيره هذين على بعير شعيرا وعلى آخر تمرا ثم التفت إلينا فقال انصرف على بركة الله عز وجل بأم في المقال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي ضبيان غنى أبا وحدث وقال حدثنا عبد الله بن عباس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي صالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة باب من كظم غيظا حدثنا احمد بن عمرو بن السرخي قال حدثنا ابن وهب قال عن سعيد يعني ابن ابي يعني ابن ابي ايوب عن ابي مرحوم عن سهل بن معاذ عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من اي حور شاء قال ابو داود اسمه ابي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن بشير يعني ابن منصور عن محمد بن عبد الله الناس كلاما اكظمهم غيظا واما الذي يخرج فضول الكلام فلا يكظم الغيظ لانه يخرج ما دونه سيخرج ما هو اشد منه ولهذا من تمام الحكمه قله الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن بشر يعني بن منصور عن محمد بن عجاء عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال ملأه الله أمنا وإيمانا لم يذكر قصة دعاه الله زاد ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسب قال تواضع كساء الله حلة الكرامة ومن زوج لله تعالى توجه الله تاج الملك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عامر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم قالوا الذي لا يصرعه الرجال قال لا ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب بأم ما يقال عند الغضب. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى قيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب فقال ما هي يا رسول الله قال يقول الله من يعوذ بك من الشيطان الرجيم قال فجعل معاذ يمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الرجل هل ترى بي من جنون. حدثنا محمد بن محمد حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس وإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. حدثنا وهب بن وقيع قال حدثنا وهب بن وقيع عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث قال أبو داود هذا صح الحديثين. حدثنا مكرم بن خالف وحسن بن علي المعنى قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو وائل قال أبو داود يعني القاص من أهل صنعاء قال هو أورى عبد الله بن بحير قال دخلنا على عروة بن محمد بن سعد فكلمه رجل فأغضب فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. باب في العفو والتجاوز. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن جرير قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام عروة عن أبي عن عبد الله يعني ابن الزبير في قوله خذ العفو قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. باب في حسن العشرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الحميد يعني الحماني قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء ولم يقل ما بال فلان يقول ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلمان العلوي عن أنس أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أثر سفرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو أمرتم هذا يغسل ذا عنه. قال أبو داود: سلم ليس هو علويا، وكان كان يبصر في النجوم، وشهد عند عدي بن أرطى على رؤية الهلال فلم يجز شهادته. حدثنا النصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا أن سفيان عن حجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وحدثنا محمد بن متكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة قالت: استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: بئس ابن العشيرة وبئس رجل العشيرة. ثم قال: إذنوا له. فلما دخل أعلن له القول، فقالت عائشة: يا رسول الله، أنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ميثاق العشيرة. فلما دخل المسجد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، فلما خرج قلت: يا رسول الله، لما استأذن قلت ميثاق العشيرة. فلما دخل المسجد إليه فقال: يا عائشة، إن الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحش. وهذا من المداراة، أن الإنسان إذا علم أن الإنسان سليط للسان أن يتقيه بالبشاشة واللين بحيث يدفع عنه سلطة لسانه. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو المؤيد والمعصوم والمنصور بالله سبحانه وتعالى، فكيف بحاجة غيره ممن دونه. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن العنبري قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا الشريف عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة بهذه القصة قالت: فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. حدثنا أحمد بن مي قال حدثنا أبو قطة قال أخبرنا مبارك عن ثابت عن أنس قال: ما رأيت رجل التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ يده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. باب في الحياء. حدثنا القعنبي عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة قال: كنا مع عمران بن حسين وثم بشير بن كعب، فحدث عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقار ومنه ضعفا. فأعاد عمران الحديث فأعاد بشير الكلام قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: لا أوراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ قال: قلنا يا أبا نجيد إنه. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا شعبة عن منصور عن جبير بن حراش عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام نبوة الأولى: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. والاستثناءات التي تطرا على الأصل العام لا تجعل الأصل مقسم، ولهذا الحياء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يأتي إلا بخير. وجود حالات من الضعف لا تجعلك تقسم الحياء إلى نوعين: حياء حسن وغير حسن. هذا تقسيم ينقض الأصل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نقده على نقضه للأصل، ما نقده على وجود حال عينية. نعم. حسن الله. سئل أبو داود عند القعنبي عن شعبة غير هذا الحديث قال: لا. باب في حسن الخلق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن اسكندراني عن عبد بن المطلب عن عائشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال حدثنا وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن قاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخراني عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال أبو الوليد: سمعت عطاء الكيخراني. قال أبو الوليد: هو عطاء بن يعقوب وهو خالد إبراهيم بن نافع قال: كيخران وكوخراني. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهير قال حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي قال حدثني سليمان وحبيب بن محارب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، وإن كان محقا ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وإن كان مازحا ببيت في على الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. حدثنا أبو بكر بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مكثر عن سفيان عن معبد بن خالد الحارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة الجواد ولا الجعضري. قال: والجواد غليظ الفضل. فهم في كراية الرفعة من الأمور. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: كانت العظماء لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسابقها، فسبق العربي، فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حق على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضع. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن حقا على الله عز وجل أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضع. فهم في كراية التمادي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مكي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه فأخذ المقداد من الأسود ترم فحث في وجهه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب.

حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن أبيه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. باب في التحلق. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثنا المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ماني أراكم عزين. حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال كأنه يحب الجماعة. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وهناد أن شريكا أخبرهم عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي بأو في الجلوس وسط الحلقة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو مجلز عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. النهي عن الجلوس وسط الحلقة صحيح، وأما النهي بالجلوس بين الظل والشمس في الحديث السابق فالحديث الوارد في ذلك لا يثبت. السلام عليكم. باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى لآل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن قال جاءنا أبو بردة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكشف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثه عن شعبة عن عقيل بن طلحة قال سمعت أبا الخصيب عن ابن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن. باب من يؤمر أن يجالس. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الوتر ريحه طيب وطعمه طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح له، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دقانه. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الأول إلى قوله وطعمها مر. وزاد بن معاذ قال أنس كنا نتحدث أن مثل الجليس الصالح وساق بقية الحديث. حدثنا عبد الله بن صباح العطار قال حدثنا سعيد بن عامر عن شبيل بن عرز ابن عزرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح فذكر نحوه. حدثنا عمرو بن عمرو قال أخبرنا ابن مبارك عن حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن ورطان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حدثنا هارون بن زيد بن أبي زرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن وقان عن يزيد بن يعني بن الأصم عن أبي هريرة يرفعه قال الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. باب في كراهية المراء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابهم في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم يعني به قلت صدقت بأبي وأمي كنت شريكي فنعم شريك كنت لا تداري ولا تماري. باب الهدي في الكلام. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. حدثنا أبو توبة قال زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. قال أبو داود رواه يونس عن قيد وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب في الخطبة. حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطوة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. باب في تنزيل الناس منازلهم. حدثنا يحيى بن اسماعيل وابن ابي خلف ان يحيى بن يمان اخبره عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب ان عائشة مر بها سائل فاعطته كسرى ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فاقعدته فاكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الناس منازلهم. قال ابو داود حديث يحيى مختصر. وقال ابو داود ميمون لم يدرك عائشة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا عبد الله بن حمران قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخرق عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. باب في الرجل يجلس بين رجلين بغير إذنهما. حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة المعنى قال حدثنا حماد قال حدثنا عامر أحمد عن عمرو بن شعيب قال ابن عبد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. باب في جلوس الرجل. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي عن جدي أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده. قال أبو داود وعبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث. حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسن العنبري قال حدثتني جدتي صفية وذحيمة بن تعليبة قال موسى بنت حرملة وكانت ربيبة قيلة بنت مقامة وكانت جدة أبيهما أنهما أخبرتهما أنها أخبرتهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد من قرفصا فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشع وقال موسى المختشع وقال موسى المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. باب في الجلسة المكروهة. حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي شريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على أليتي يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم. باب النهي عن السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عوف قال حدثني أبو المنهان عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. باب الرجل يجلس متربعا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. باب في التناجي. حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق يعني بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو صالح فقلت لابن عمر فأربع قال لا يضرك. باب إذا قام من مجلسه ثم رجع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن حسين بن أبي صالح قال كنت عند أبي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع فحدث أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن تمام بن نجيح أو تمام بن نجيح عن كعب بن الإيادي قال كنت أختلف إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزعا عليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله عز وجل. حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا مثل جيبة حمار وكان لهم حسرة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تيرة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تيرة. باب في كفارة المجلس. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال ذكر غير واحد من العلماء أن المجلس الذي إذا جلسه الإنسان يغني فيه تسبيحه وتهليله كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله أن الإنسان قد يصف شيء من مجالس الدنيا لا مجال فيها لتدارس العلم أو ذكر شيء من أمور الآخرة يغني من ذلك تهليلة أو تسبيحة تغني عن التبعة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. باب في كفارة المجلس. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال عمرو حدثني من أحمد ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد محمد بن حاتم الجرجراني وعثمان بن أبي شيبة المعنى أن عبدة بن سليمان أخبر معنى الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بأخرة إذا أراد أن يقوم إلى المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لا تقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال كفارة لما يكون في المجلس. بأمر في الحديث من المجلس. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا فريابي عن إسرائيل عن الوليد قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث قال الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. بأمر في الحذر من الناس. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤذن قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا في إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن لا يرعي سمعه ويوصي أذنا لمن ينقل له الكلام خاصة أصحاب الولايات من المسؤولين أو غير ذلك والرؤساء الذي يأتينا ينقلون الناس أقوالا إليهم قال فيك فلان كذا وقال فيك فلان كذا فإن هذا يسيء إليه ويسيء إليه خاصة الذي يعرفه كل أحد من الأعيان إما علماء أو دعاة أو ولاة ملوك رؤساء وزراء وغير ذلك لأن يعرفهم كل أحد فإذا جمع كل قول كدر عليه وكدر عليه وربما تربص بهم وآذاهم في دنياهم وغلبه هواه. نعم أحسن الله إليكم. حدثني ابن إسحاق قال عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبيه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح فقال التمس صاحبا فجاءني عمرو بن أمية الضبري فقال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا قال قلت أجل قال فأنا لك صاحب قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قد وجدت صاحبا فقال فقال من قال عمرو قلت عمرو بن أمية الضبري قال إن ذهبت بلاد قومه فاحذرهم فإنه قد قال القائل أخوك البكري ولا تأمنه. فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء فقال إني أريد حاجة إلى قومي بودان فتلبث إلي قلت راشدا فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط قال وأوضعته فسبقته فلما رآني قد فتته صرف وجاءني فقال كانت لي إلى قومي حاجة قال قلت أجل ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن قيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ المؤمن من جحر واحد مرتين. بأمر في هدي الرجل. حدثنا أبو بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ. حدثنا حسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن الجريري عن أبي طفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كيف رأيته قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كيف رأيته قال كان أبيض مريحا إذا مشى كأنما يهوي في صبوب. بأمر في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع وقال قتيبة يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى زاد قتيبة وهو مستلقٍ على ظهره. حدثنا نفيلي قال حدثنا مالك وحدثنا القعنبي بن عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقٍ قال القعنبي في المسجد وضع إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا القعنبي بن عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يفعلان ذلك. والعلم من النهي ظهور العورات باعتبار قلة ذات اليد بأزر بلا سراويل. نعم أحسن الله إليكم. باب في نقل الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عبد الرحمن بن عطاء عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال إلى أن الإشارة تقوم مقام العبارة إن الإنسان إذا ظهر من قوله لو لم ينص عليه كأن يهمس في الإذن أو يلتفت فالإشارات تقوم مقام العبارات. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس في الأمانة إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. حدثنا محمد بن علاء وإبراهيم بن مسرازي قال حدثنا أبو أسامة عن عمر قال إبراهيم بن حمزة بن عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. بأم في القتات. حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة قد تات. باب في ذي الوجهين. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الركيع عن نعيم بن حنظلة عن عمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. باب في الغيبة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن علاء عن أبيه عن أبي هريرة أنه قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأقوال عن أبي حذيفة عن عائشة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال: غير مسدد، تعني قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من وذكر الوصف على سبيل الانتقاد والاحتقار مذموم ومحرم وهو غيبة. وأما إذا كان على سبيل التعريف، إذا لم يجد سبيلا إلا هو، إذا لم يجد سبيلا إلا هو، كان يقال فلان الأشل، فلان الأعمى، فلان الأعرج ونحو ذلك، إذا لم يكن ثمة تعريف باسمه يكفي. نعم. التقليد. أحسن الله إليكم. عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلمين بغير حق. حدثنا مجافر وجعفر بن مسافر قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير عن العلاء بن عبد الرحمن. وإنما ذكر أرض الربا في استطالة العرض لأن الأعراض كالأموال يستزيد فيها الإنسان، إذا وقع في أولها استرسل فيها ولا يتوقف الإنسان، وربما يجد الإنسان لمرض قلبه شيء من اللذة في الكلام في أعراض الناس ووصافهم وذمهم وتقبيحهم. نعم. أحسن الله إليكم. عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية وأبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مرة بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال أبو داود: حدثنا يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس. حدثنا عيسى بن أبي عيسى السيلحي عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. حدثنا حيوة بن شريح المصري قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المسوري أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أسباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. باب من ردع مسلم غيبة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد قال حدثنا ابن مبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل بن يحيى المعافري عن سالم بن معاذ بن أنس الجواني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمى مؤمنا من منافق وراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. حدثنا إسحاق بن صباح قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني أحمد بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. قال: وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شداد قال أبو داود يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل بن بشير مولى بني مغالة، وقد قيل عتبة بن شداد موضع عقبة. باب من ليس له غيبة. حدثنا علي بن نصر قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب قال جاء عربي فناخ راحلته ثم عقل ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون هو أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا بلى. باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال يا جزء أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم أو ضمضم. شك ابن عبيد كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز احدكم ان يكون مثل ابي ضمضم. قال ومن ابو ضمضم؟ قال رجل في من كان قبلكم بمعناه. قال عرضي ما شتمني. قال ابو داود رواه هاشم بن القاسم عن محمد قال عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال ابو داود حديث حماد صح، يعني المرسل حديث ابن عجلان المرسل عن النبي عليه الصلاه والسلام. أحسن الله عليكم. باب في النهي عن التجسس. حدثنا عيسى بن محمد الرملي ومحمد بن عوف وهذا لفظ. قال حدثنا الفري أبو سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلمين إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ضمضم زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفيل وكثير بن مرة وعمرو بن أسود ومقداد بن معدي كرب وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى الديبة في الناس أفسدهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أوتي ابن مسعود فقيل هذا فلان تقطر لحيته قمرا. فقال عبد الله إن قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. باب في الستر على المسلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى عمرة فسترها كمن أحيا موؤودة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثنا إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخينا كاتب عقبة بن عامر قال كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا. فقلت لعقبة بن عامر إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا. فأنا داعي لهم الشرط فقال دعهم. ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داعي لهم الشرط. قال ويحك دعهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مسلم. قال أبو داود قال هاشم بن القاسم عن ليث في هذا الحديث قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجة. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. باب المستبان. حدث عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعل البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. باب في التواضع. حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وذلك أن الكبر هو أصل الظلم والتواضع أصل العدل. فمتى وجد الظلم وجد متى وجد الكبر وجد الظلم، وإذا وجد التواضع وجد العدل والإنصاف. وكذلك أيضا في حديث المستبان في حديث المستبين في كلام النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن ما يكون من مما يطلق على بعض الناس أو على أحد منهم كلمة سب أو شتم فله أن يطلق مثلها، يعني يطلق مثلها إذا كان مظلوما بها، وإن صبر فهو خير له وأعظم أجرا، فهو خير له لأنه يأخذ حقه بذلك، يأخذ حقه ولكن أجره إلى الله سبحانه وتعالى. ونتوقف ونكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. عفوا نكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى.